أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في تمييز العلم الإجمالي وعدمه، وذكرنا أن هذا الأمر يبتني على جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريانه المطلقة أو في بعض الأطراف. فإن قلنا بجريانه في تمام الأطراف لم تجب الموافقة القطعية ولا تهرم المخالفة القطعية، وإن قلنا بجريانها في بعض الأطراف دون بعضين يفصل بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية فلا تجب الأول وتهرم الثاني، وإن قلنا بعدم الجريان على الإطلاق فتجب الموافقة القطعية وتهرم المخالفة القطعية، وذلك لتنجز الواقع بالاحتمال في كل من الطرفين. بعد ذلك يقع الكلام في تحقيق هذا الأمر في ضمن أمور. الأمر الأول في إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي وعدم إمكانه. النزاع يرجع إلى مقام الثبوت لا إلى مقام الإثبات والدلالة الدليل. هل يمكن عقلا جعل الحكم الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن ذلك؟ قد نفرض أن العلم الإجمالي متعلق بحكم إلزامي ويجعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف على خلاف المعلوم بالإجمال، وقد يفرض عكس ذلك، العلم الإجمالي بثبوت حكم غير إلزامي ويجعل الحكم الظاهري الإلزامي في جميع أطراف العلم الإجمالي. إذا فرضنا أن المعلوم بالإجمال حكم إلزامي، بما أن الحكم الإلزامي المفروض في مولد العلم الإجمالي واصل إلى المكلف كبرا وصغرا، فيعلم بحرمة شرب الخمر مثلا، هذا بحسب الكبرى، ويعلم بصغرى تلك الكبرى وأنها وأن الصغرى متحققة في ضمن أحد أمرين أو أمور، فيعلم إجمالا بحرمة شرب أحد هذين الأمرين أو أحد هذه الأمور. فالتكليف الواقعي والحرمة الواقعية واصلة إلى المكلف بحسب الصغرى والكبرى، وإنما هو فاقد للتمييز، لا يدري أن الحرام الواقعي هل هو في الإناء الشرقي أو في الإناء الغربي. فالمفقود إنما هو التمييز، وإلا فصدور الحكم من المولى وانطباقه على ما في الخارج معلوم له. وكما أن العقل لا يجوز الترخيص في معصية المولى في موارد العلم التفصيلي، فلا يجوز للمولى الترخيص في شرب الخمر بعد فرض كونه حراما ومع عدم رفع اليد عن حرمته. قد يكون هنا تخفيف، فلا يكون هذا حراما خارج عن محل الكلام، كما في موارد الإكراه في موارد الضرورة ترتفع الحرمة، فليس هنا علم للتكليف. وإذا فرضنا أن الحكم ثابت مع فرض حرمته ومع فرض أن الإسكاب معصية للمولى، لا يجوز العقل الترخيص في مخالفة المولى، يعني الترخيص في العصيان، هذا غير جائز عقلا، كما هو غير جائز في موارد العلم التفصيلي، كذلك غير جائز في في موارد العلم الإجمالي إذ لا فرق بينهما إلا في التمييز وعدم التمييز، ومن المعلوم أن التمييز غير دخيل في فعلية الحكم، فإذا فرضنا أن الحكم المعلوم بالإجمال فعلي بفعلية موضوعه والمثلث عالم به كبرا وصغرا، فجعل الحكم الظاهري بل لا يمكن بحكم العقل وهو قبيح من المولى. فإن قيل إن الترخيص إنما هو ثابت في كل واحد واحد من الأسراف، وكل واحد واحد ليس الحكم فيه معلوما، ومرتبة الحكم الظاهري محفوظة وهو الشك. فما هو المانع من الترخيص في هذا وحده وفي نفسه، ومن الترخيص في الآخر في نفسه؟ أي قبهم في ذلك؟ وكيف يمكن قياس ذلك بالعلم التفصيلي الذي لا تكون مرتبة الحكم الظاهري فيه محفوظة؟ الفارق بينهما هو أن مرتبة الحكم الظاهري وهو الشك غير محفوظة في موارد العلم التفصيلي، ولكنها محفوظة في موارد العلم الإجمالي. هذه الشبهة مندفعة بأن الترخيص في أحد الطرفين إن لم يكن مقرونا بالترخيص في طرف الآخر فلا كلام لنا في ذلك، هذا ممكن عقلا. الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي أمر ممكن، لأن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة وليس فيه احتمال الترخيص في المعصية. المفروض أن الحكم الواقعي لم يصل في خصوص هذا الواقع، فالترخيص ترخيص معشر. وأما إذا فرض أن هذا الترخيص مقرون بترخيص آخر في عرضه، فكلا الترخيصين موجود بالفعل، فمعناه أن الترخيص في شرب الخمر المعلوم وجوده موجود بالفعل، لكن لا ندري أي منهما ترخيص في شرب الخمر، وهذا غير جائز. لا فرق بين هذا وبين العلم التفصيلي إلا بما ذكرناه من التمييز، وأن التمييز موجود في موارد العلم التفصيلي وغير موجود في موارد العلم الإجمالي. العبرة بمقارنة ترخيص مع ترخيص آخر، يعني كلا الترخيصين موجود بالفعل. الشارع يحكم بإباحة كل منهما على نحو العام الاستغراقي، هذا مباح وذاك أيضا مباح في عرضه، فمعناه أن شرب الخمر المعلوم أنه شرب الخمر، يعني مع العلم بالخمر خارجا الشارع رخص في شربه، مع أن المفروض أن الحرمة ثابتة لذات الخمر من دون تقيده بالتمييز، هذان لا يجتمعان. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم الظاهري المجعول مجعولا من جهة أمارة أو من جهة أصل تنزيلي أو من جهة أصل غير تنزيلي. المانع مانع ثبوتي لا مانع إثباتي، بحسب الواقع ونفس الأمر العقل لا يجوز الترخيص في شرب الخمر الواقعي المعلوم وجوده وإن لم يتميز، وتردد أمره بين شيئين أو أشياء، هذا أمر في نفسه غير معقول. وعلى هذا يترتب أنه لو فرضنا عموم أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، لو فرضنا أن أدلة الأصول بعمومها أو بإطلاقها بنينا على أنها تشمل موارد العلم الإجمالي أيضا، لا بد من التخصيص ولا بد من رفع اليد عن هذا العموم أو الإطلاق، لأن المانع مانع ثبوتي وجعل الحكم الظاهري على خلاف المعلوم بالإجمال فيما إذا كان الحكم إلزاميا غير معقول في نفسه، فلا ينظر إلى دلالة الدليل وعدم دلالته، يعني البحث عن الدلالة وعدم الدلالة في هذا المقام لا يترتب عليه أثر أصلا. هذا فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا، وأما إذا فرضنا أنه انعكس الأمر فكان المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي. ولكن الأصل الجاري في أطراف العلم الإجمالي، الأصل مثبت لحكم إلزامي، يعني أصل مثبت للتكليف لا ناف للتكليف على خلاف المعلوم بالإجمال. قد يفرض أن هذا يعني الحكم الإلزامي الذي هو حكم ظاهري يستفاد من أصل غير تنزيلي، وأخرى يستفاد من الأصل التنزيلي، وثالثة يستفاد من الأمارة، يعني جعل الأمارة في أطراف العلم الإجمالي على خلاف المعلوم بالإجمال، والمعلوم بالإجمال حكم غير إلزامي، والحكم الظاهري الثابت بأصل تنزيلي أو غير تنزيلي أو أمارة هذا الحكم حكم إلزامي. فإذا فرضنا أن الأصل أصل غير تنزيلي فلا شك ولا ينبغي أن يشك في جريان الأصل في تمام أطراف العلم الإجمالي بلا محذور أبدا. وذلك كما إذا فرضنا أنه علم بصحة إحدى الصلاتين وبفساد الصلاة الثانية، لكن بلا تمييز بين أن الصحيح طال الأمر بين أن يكون الصحيح الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية، كما في صلاة المغرب والعشاء يعلم إجمالا أن إحدى الصلاتين صحيحة لا يشك في صحتها، ولكن الأخرى فاسدة. أي منهما فاسدة وأي منهما صحيحة لا يميز ذلك. فالعلم الإجمالي بصحة إحدى الصلاتين موجودة، ولكن على خلاف هذا العلم تجري قاعدة الاشتغال في كل من الطرفين، مقتضى أن الأمر قد تعلق بصلاة المغرب وتعلق بصلاة العشاء، كل منهما مما تعلق به التكليف وقد اشتغلت به الذمة شك في مرحلة الفراغ. لابد هنا من أصل أو غير أصل أمارة يثبت به صحة العمل، يعني إهراز الفراغ، فإن جلت قاعدة الفراغ لا إشكال، وإذا قلنا إن قاعدة الفراغ لا تجري لأنها مخالفة للعلم الإجمالي بفساد إحدى الصلاتين فسقطت القاعدتان، يعني قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة الفراغ في صلاة العشاء، تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال أصالة الاشتغال، أصالة الاشتغال يثبت بها حكم ظاهري وهو الإلزام بالإتيان بالمشكوك فيه على خلاف المعلوم بالإجمال. قاعدة الاشتغال تجري في كل من الصلاتين، فيجب عليه الإتيان بصلاة المغرب وبصلاة العشاء، وهذا الحكم الظاهري على خلاف المعلوم بالإجمال، لأننا نعلم إجمالا بأن إحدى الثلاثين سيئات، ومع ذلك نحكم بتداركهما معا والإتيان بهما معا على خلاف المعلوم بالإجمال، وهذا لا يترتب عليه أي محذور غير أن فيه المخالفة الالتزامية. قطعا أحد هذين الأصلين غير موافق للواقع، فإنه في الواقع قد أتى بصلاة سيئة مرددة بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وهذا لا محذور فيه لأن المخالفة الالتزامية. ففي مثل ذلك يجري الأصل غير المهرز بلا إشكال، لا مانع من جريان الأصل في هذا المقام. وبالطرف النقيض من هذا الأمارة الجارية في كلا طرفي العلم الإجمالي، كما إذا علمنا بطهارة أحد الإناءين ونجاسة الإناء الآخر، يعني كان أحد الإناءين نجسا جزما وكان الإناء الآخر طاهرا جزما، فحيث لا نحتمل نجاستهما معا ولا طهارتهما معا. قامت البينة على أن الإناء الشرقي نجس، وقامت بينة أخرى على أن الإناء الغربي نجس. ما أننا نعلم بطهارة أحدهما ولا نحتمل نجاستهما، فهل يمكن الأخذ بكلتا البينتين وإثبات الحكم الظاهري على خلاف المعلوم بالإجمال، ما أننا نعلم إجمالا بطهارة أحدهما، فهل يمكن أن يقال أن كلتا البينتين حجة فيؤخذ بهما معا كما أخذنا بقاعدة الاشتغال في الفرز الأول، أو أنه لا يمكن ذلك؟ البينتان فتساقطان فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر. الظاهر بل الواقع عدم إمكان الأخذ بالبينتين، يعني لا تقاس البينة بالأصل غير المهرج، وذلك فإن الدلالة الالتزامية في البينة أيضا حجة، فإنها من الأمارات كما تكون حجة في الدلالة المطابقية كذلك تكون حجة في الدلالة الالتزامية، وعلى ذلك تقع المعارضة بين البينتين لا محالة. البينة الدالة على أن الإناء الشرقي نجس تدل بالدلالة الالتزامية على أن الإناء الغربي طاهر، المفروض أن أحدهما طاهر والآخر نجس، فالبينة القائمة على نجاسة أحد الإناءين تثبت طهارة الآخر بالدلالة الالتزامية، وكذلك العكس. فكل من الإناءين قامت البينة على نجاسته بالدلالة المطابقية، وقامت البينة على طهارته بالدلالة الالتزامية، ومعلوم أن البينة لا تكون حجة في المتناقضين، لا يمكن شمول دليل الحجية للمتناقضين، فيبنى على أن كل من الإناءين طاهر ونجس، غير ممكن هذا. فبما أن الدلالة الالتزامية في باب الأمارات كالدلالة المطابقية فلا محالة تتساقط البينتان، وإن كان المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي والبينتان تدلان على الحكم الإلزامي، مع ذلك لا يمكن الأخذ بالبينتين للتكاذب في مدلوليهما والتنافيهما بل بحسب الواقع إذ لا يمكن أن يكون إناء واحد محكوما بالنجاسة وبالطهارة معا فهما تسقطان لعدم ترجيح أحداهما على الأخرى ففي مثل ذلك لا يفرق بين أن يكون المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا وأن يكون حكما غير إلزامي. غاية الأمر أن المعلوم بالإجمال إذا كان إلزاميا وكانت البينتان دلتا على حكم غير إلزامي ففي ذلك محظورات زائدا على محظور التناقض، وأن دليل الحجية لا يشمل المتناقضين محظور الترخيص في المعصية أيضا موجود كما ذكرنا. لا يمكن الترخيص في هذا وفي ذات مع العلم الإجمالي بثبوت تكليف إلزامي في أحدهما، فيجتمع فيه المحظوران محظور التعبد بالمتناقضين ومحظور الترخيص في المعصية، فيفرق بهذا بين الأمارة والأصل غير المحرز. الأمارة لا يمكن أن تجري في تمام أسراف العلم الإجمالي بلا فرق بين أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بحكم إلزامي وأن يكون متعلقا بحكم غير إلزامي. وأما الأصل إذا كان على خلاف المعلوم بالإجمالي، يعني الأصل غير المحرز، إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا لا يجري الأصل على خلافه فإنه ترخيص بالمعصية. وأما إذا انعكس الأمر فكان المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي وكان مأد الأصل غير المحرز حكما إلزامي لا مانع من جريان الأصل، ولا محظور فيه إلا المخالفة الالتزامية وهذا ليس بمحظور. يبقى الكلام في الأمر المتوسط بين الأمرين وهو الأصل المحرز كالاستفهام مثلا أو قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز، بناء على أنهما أصلان لا أمارتان كما هو الظاهر. لا يثبت لوازمهما. هل يمكن جريان الأصل المحرز في أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا وكان الأصل المحرز مثبتا لحكم، يعني يؤدي حكما غير إلزامي، فلا إشكال في عدم جريانه كما ذكرنا. لو فرضنا إن إيه كان كل منهما طاهرا بعد ذلك علمنا بنجاسة أحدهما وأنه وقعت النجاسة في أحدهما لا بعينه، لا يمكن الرجوع إلى استصحاب الطهارة في كل من الإناءين فيقال إن هذا كان متيقن الطهارة فنشك في نجاسته فنستصحب طهارته، وكذلك الإناء الثاني فإن في ذلك ترخيصا في المعصية على ما ذكرنا. وقلنا إنه لا يفرق في ذلك بين الأمارة والأصل غير المحرز أو الأصل المحرز، هذا لا أشكال فيه. أما إذا انعكس الآن فكان المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي فهل يجري الأصل المحرز في تمام الأفراد إذا كان مثبتا للتكليف، كما إذا فرضنا إناءين كان كل منهما نجسا تفصيلا وبعد ذلك علمنا بطهارة أحدهما لا بعينه، المطر أصاب أحد الإناءين قطعا وقد طهر إلا أنه اشتبه بغيره فلم يتميز الطاهر من النجس، فهل يمكن في ذلك جاء جريان الاستصحاب في كل منهما، جريان استصحاب النجاسة في هذا الإناء وجريان استصحاب النجاسة في الإناء الآخر، على خلاف المعلوم بالإجمال الذي هو طهارة أحدهما، هل هذا ممكن أو أنه غير ممكن؟ اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه عدم الجريان وفاقا لشيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، ويقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.